وخروج الشيطان يكون بوجهين، احدهما يكون بالوسوسه، والثاني بان يحمل على من يدري ذلك الزوج والوالد والصاحب. اذا ان الشيطان صعد الجهاد في طريق الاله وقعد في طريق الهجره وقعد في طريق الجهاد بالسبب. كيف يقعد الشيطان؟ اما بوسوسه مباشره في قلب الانسان، واما يسلط عليه نوابا يوصلون هذه الرسائل المتطرفه اليه الى قلبه كالزوج او الولد، يبكون ويعني يرفقونه ويعني يفعلون ما يعرف. فالطريقه الاولى بالوساطه، والثانيه بان يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب. قل تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. وفي خطبه عيسى عليه السلام: من اتخذ اهلا ومالا وولدا كان بالدنيا عبدا. وفي صحيح الحديث بيان ادنى من ذلك في حال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعيت عبد الدينار، سعيت عبد الدرهم، سعيت عبد الخليقه، وهي كتاء اسود مربع له اعلان وخطوط، وتاتي يعني هلك. سعيت عبد الخليقه وهي ديثار له اهداف. سعيت وانتكت، سعيت وانتكت يعني هلك، وانتكت يعني عاوده المرض كما بدا به، او انتكت انقلب على راسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. فإذا سيت إذا أصلت سوكة فلم تخش، إذا خرجت سوكته بالمنقاش، وإذا سيت فلم تخش. ولا جناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم، ولا همة أخف من همة ترتفع في ثوب جديد. يقول القصري أيضا: كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا، كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. لماذا؟ لان المراه قد تكون هي الضحيه في هذه الحاله، خلال هو الشيطان هو الذي يحرمها على المعاصي. واضح؟ ففي هذه الحاله ايضا هذه الصوره بنفس المعنى. لماذا؟ لان كلمه ازواجكم عامه، الا غير ازواجكم يدخل فيه الايه؟ الذكر والانثى، لدخولهما في كل ايه. والحمر على النفس يكون بوجهين، إما لضرر في البدن وإما لضرر في الدين. وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة، فحذر الله سبحانه والعبد من ذلك وأنذره به. قوله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، عن عكرمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهله: أين تذهب وتدعونا؟ قال: فإذا أسلم وفقد، لما يخالفهم يذهب بقى ويتعلم ويحفظ حين يهاجر الرسول عليه السلام، يقول: لأرجع عنا الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر الذي كانوا سيتكلمون في حرمان من هذا الخير، فلأفعلن ولأفعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال مجاهد في الآية: ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد، وحقوق السبب لا يمنع عموم الحكم. ثم يقول تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. طبعا هنا نركز على أمر مهم، يعني نجد أن في قاسم مشترك بين الفتنة أو العداوة في الآيتين. ما هو هذا القاسم المشترك؟ أولادكم. فاللهم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من عداوة الزوج أيضا مثلا أن تحض الزوج على قطيعة الرحم مثلا، هذه صورة من صور العداوة، أو تحرضوا على كف الحرام ونحو ذلك، أو تحرضوا على أن يجلب لهذا الإنسان مثلا أو الجدي أو كذا، هذه عداوة، هذه كلها عداوة فاحذروه. كذلك نلاحظ هنا قال أيضا عز وجل في الآية التالية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأولاد قاتل مشترك يدل على أنها يعني أن هذه الفتنة من نوع خاص، وأنها يخشى منها أكثر مما يخاف من غيرها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني بلاء واختلاط، يحملكم على كسب محرم ومنع حق الله تعالى، فلا تطيعوه في معصية الله. وقد جاء في بعض الآثار يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله حسناته، وعن بعض السلف العيال في الطعام، العيال في الطعام. طبعا كلمة العيال كلمة عربية صحيحة، يدخل فيها كل من يعوله الإنسان، يعني يدخل فيها الزوجة ويدخل فيها الأولاد، هذا معنى كلمة عيال من أنه يعوله يعني وينفق عليهم ويبلغهم. فيقول بعض السلف العيال سوس الطاعات، يعني كما ان السوس ياتي لذاك الخشب وينشر فيه حتى يضيع وينهار، فكذلك الطاعات قد يفسدها الاستكان للاولاد. وقال الكتيبي في قوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه، اي اغرام، اغرام يقال فتن الرجل بالمراه اي كبس بها، وقيل فتنه فتنه، ومنه قول الشاعري لقد فتن الناس في دينهم وخلى ابن عفان سرا طويلا. فقال ابن مسعود لا يقبلن احدكم اللهم اعصمني من الفتنه، فانه ليس احد منكم يرجع الى مال واهل وولد الا وهو مشتمل على فتنه، ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن. لكن لا تقل اللهم اعصمني من الفتن، ان الانسان خلق ليبتلى كما قال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويبلوكم بالشر والخير فتنة، فهي كل الأحوال فتنة. أما الإنسان إذا ما بتلاه رب فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فهو الحياة كلها ابتلاء، الإنسان في كل أحواله مفتن ومبتلى. فمن الفقه في الدعاء أن اعتبر الله سبحانه وتعالى ألا أن يعصمك من الفتنة، لأنه ما من أحد إلا وله مال أو ولد أو أهل، وهذا كله يشتمل على فتنة، ولكن يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أدخل من بالتبعيد لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر من في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أن يقول إنما من أولادكم، إن من أموالكم، إنما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهما لا يخلوان من الفتنة واستغار القلب بهما. طبعا كلمة من جاءت الأولى إن من أجوز، أن البعض قد يكون عدوا والبعض لا يكون، أما الأموال والأولاد فهم فتنة في كل حال، في كل حال. ماذا تقول؟ لا يعني هو بالضبط كده، يعني أنا ما قلت أنا وإنما حكيت قولا من القول، ثم إن يعني هذا الكلام ممكن يجمع بينه وبين ما تسأل عنه، ممكن تعرف أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن مثلا، هذا وارد، لكن في هذه الحالة لا تقصد بها أصل الابتلاء، لأن الابتلاء لا ينفصل عن واحد. طبعا زي مثلا واحد يتعوذ مثلا أو يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا مثلا اللهم لا مثلا إيه سورة مريم فإن منكم إلا واردها، فهل تدعو مثلا اللهم لا تريدني على جهنم؟ لا، ما يريد، ليس من أدب وليس من صفة الدعاء. لماذا؟ لا تدعو بشيء قطع بأنه كائن، شيء قطع بأنه كائن، هذا يعني حظا من الله تعالى، وإن منكم إلا واردها، لن يرفع أحد الخلق إلا ويرد على النار. طبعا ففي هذه الحالة من ليس الأدب أن تدعو بشيء لم يقع. فكذلك إذا قصدت بعد الدعاء بالتعوذ من الفتنة أو المؤمنات السنة مثلا، يعني معنى أن لا تبتلني فهذا لم يقع. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه خباب من الأرض وكان قد يقع، يعني أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل مدة في علي الكعبة وقبل فيها من تكون شدة فقلنا يا رسول الله لا تدعو لنا إلا تقلت لنا. فقال عدم عن الدعاء بعدم البلاء إلى تعزيتهم وتسليتهم بإيه بما جرى لمن قبلها لأن هذه سنة ماضية لا تتكلم. قال فإذا حتى تعودت بالفتنة عموما يكون شخص الفتنة التي تدمك في دينك أما الفتنة التي هي بمعنى أصل اختبار الحياة كلها اختبار ولا يرفع أحد أبدا بدون فتنة بمعنى فتنة إيه اختبار وامتحان كل أحوال الإنسان مبتلى إما بنعمة وإما بنقمة أو مصيبة فالإنسان في كل أحواله يعني مفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسجا إذا ذكر ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام. مثلا يعني قول الراهب للغلام قال إنك إيه خير مني وإنك ستبتلى طيب كذلك ورقة بن أوفى ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد ما علم بخطر نزول الوحي قال إيه قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يكرهك قومه قال أو مكرههم قال نعم لم يأتي رجل القط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أن كنت رسولا مأجرا فمن هذه القاعدة لم يأتي أحد القط بمثل ما جئت به إلا عودي فهذه سنة مرضية ذلك الشافعي لما قال له الرجل أيما خير للإنسان أن يمكن أو أن يبتلى فقال لا تمكن حتى تبتلى هذه سنة مرضية فإذا تعود أو توجد سالم بعض الأحاديث يتعود من الفتن المقصود يتعود من الفتن هو يمكن ملاحظة أن يقودها سنة أعطني من الفتن يعني حتى لا يقع بي فتنة إذا تعود فبما من الفتنة فلتقل بها إيه الفتنة التي تبتل عليك بيها نعم نعم نعم أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون واضح ولقد فتنا الذين من قبلين إلى آخر الآية فالشاهد يعني من هذا اللي يفتن كلام في معنى القصد فتنة بمعنى لا تختبرني على الإطلاق فهذا هو الذي أراده المفروض ففي هذه الحالة تقول إيه اللهم إني أعوذ من مضلات الفتن أما إن تعودت بالفتنة مطلقا فأكيد هتقصد بها أيضا مضلات الفتن وليس أصل الاختبار والابتلاء لأنه لا يوجد أحد لا يبتلى ولا يضطر حتى لو كان يعني مغمورا بنعم الله كلها نعم كل أمور هو في عافيه هذه أيضا فتنة بمعنى اختبار وامتحان هل يذكر أم يذكر مثلا وقال الحسن في قوله تعالى إلا من أزواجكم أدخل من بالتبعيد لأن كلهم ليسوا أعداء ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعطران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله عز وجل إننا أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعطران فلم أصدق حتى قطعت حديثي ورفعتهما ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم إننا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يعني الجنة فهي الغاية ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أتم عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا ولا شك في أن الرضا غاية الآمال يقول بعض الشعراء امتحن الله به خلقه فالنار والجنة في قبضته فهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته يقول القاسمي في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تفتتن بهما النفس ويجري عليها البلاء بهما إذا أوثر على محبة الحق. إذا أوثر على محبة الحق يعني المنهي عنه ليس الاستثناء على محبة هؤلاء الأولاد أو كذا، وإنما الفتنة المحظورة هي التي تقول إلى طاعته في معصية الله أو الانشغال بهم عنا يعني عن حقوق الله تبارك وتعالى. الله عنده أجر عظيم، أي لمن آثر طاعة الله ومحبته عليهما. روى ابن جرير عن الضحاك قال: هذا في أناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل أو النافر من الحي فيخرجون من عشائرهم ويدعون أزواجهم وأولادهم وآباءهم عاملين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآباءهم فيناسلونهم الله ألا يشاركوهم ولا يؤثر عليهم غيرهم، فمنهم من يرق ويرجع إليهم ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال: يحمل الرجل ماله وولده على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل ما حبه إلا أن يطيعه به، فلذلك وعد في إثار طاعة الله وأداء حق الله في الأموال الأجر العظيم وهو الجنة. فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله جهدكم ووسعكم، أي بذلوا فيها استطاعتكم واسمعوا وأطيعوا، أي افهموا هذه الأوامر واعملوا بها، وأنفقوا أي أموالكم التي ابتلاكم الله بها في مراضيه خيرا لأنفسكم، أي وأتوا خيرا لأنفسكم، أي اقصدوا في الأموال والأولاد ما هو خير لكم، فخيرا مفعول بمقدر كقوله انتهوا خيرا لكم، وقيل تقديره يكن الإنفاق خيرا لكم، وقيل أنفقوا مالا من أموالكم لأنفسكم تستنفذوها من عذاب الله، والخير في هذا الموضع المال، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إن خيرا بعمومها كل خير، فإن خيرا يعني مالا، يعني المال أحيانا يطلق على الإيه؟ خير، وإنه لحب الخير تجد، إن ترك خيرا من وصية، إن ترك مالا، هذا يدل على أن المال لا يلم لذاته، لأن المال هو وسيلة تحصيل كثير من الخيرات، حتى أطلق الله عليه الإيه؟ الخير، إذا كان من حلال وأنفق أيضا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ومن يوقى صحة نفسه، أي بالعصمة منه، من هذا الصحة. فأولئك هم المفلحون، يعني معنى كل إنسان في صحة، لكن الناس من يخلى بينه وبين صحة نفسه كان قبله، ومنهم من يحميه الله من صحة نفسه ويعصمه من شده، فأولئك هم المفلحون أي المنجحون الذين أدركوا في ذاتهم عند ربهم تبارك وتعالى. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، معناها اتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة ما استطعتم، بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فاتقوا الله في ترك الهجرة وأنتم للهجرة مستطيعين. نعم، لأن الذم أتى يعني إن لديك أستاذ ملك الظالم يحفظ قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، والمستضعفين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبحانه معذورون، أما من استطاع فهو ليس بمعذور في ترك الهجرة، لذلك لما في سورة النساء قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، لماذا؟ لأنهم إيه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. فكذلك قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. وقيل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فيما تطوع به من نافلة أو صدقة، فإنه لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اتبع عن القول فقال حتى ورمت عراقيبهم وتأرحت جباههم فأنزل الله تخفيفا عنهم فاتقوا الله ما استطعتم. ويوصل منه أن المكره على المعصية غير مؤاخر عليها لأنه لا يستطيع اتقائها. واسمعوا واطيعوا، اي اسمعوا ما توعظون به واطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه. وقيل اسمعوا اي اسمعوا الى ما ينزل عليكم من كتاب الله واطيعوا يعني يرسل به فيما امركم ولا ناسل. وقيل اسمعوا يعني اقبلوا ما تسمعون، عبر عنه بالسماع لانه فائده. وقد تغلغل في يقول الخطبي وقد تغلغل في هذه الايه الحجاج قيل تلاها وقصرها على عبد الملك ابن مروان، يعني اولها تاويلا كاتبا وقصرها فقط على عبد الملك ابن مروان خليل. فقال الحجاج فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، هي لعبد الملك ابن مروان امين الله وخليفته، ليس فيها مثنويه يعني لا يخاطب بها شخص غير ابدا يشاركه في هذا. كان الآية نزل مخصوص بيه عبد الملك بن مروان اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. يقول الحجاج هي لعبد الملك بن مروان امين الله وخليفته ليس فيها مثنويه، والله لو امرت رجلا ان يخرج من باب المسجد فخرج من غيره لحل لي دمه. وكذب في تاويلها الطبيب يقول وكذب في تاويلها، بل هي للنبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم لاولي الامر من بعده، دليل القول تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وانفقوا قيل الزكاه، وقيل النفقه في النسل، وقيل النفقه في الجهاد، وقيل نفقه الرجل لنفسه. وانفقوا يقول تعالى ان احسنتم فاحسنوا، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا، وكل ما يفعله الرجل من خير فانما هو لنفسه. والصحيح ان هذه الايه عامه في كل ما ينفق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل عندي دينار قال انفقه على نفسك، قال عندي اخر قال انفقه على عيالك، قال عندي اخر قال انفقه على ولدك، قال عندي اخر قال تصدق به. فبدا بالنفس والاهل والولد وجعل الصدقه بعد ذلك وهو الاصل في الصدقه. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد وطلع عن النفقه الواجبه. وانفقوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني للإنفاق في سبيله ما تحبون في غير مل ولا أذى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وطبعا كلمة القرض هنا تلطف في الاستدعاء، طلبت فيه الاستدعاء، يضاعف لكم اي يضاعف جزاءه وخلقه، ويغفر لكم اي ذنوبكم بالصفح عنها. والله يقول اي ذو شكر لاهل الانفاق في سبيله بحسن الجزاء لهم على ما انفقوا، حليم اي عن اهل ما اعطيه بترك معاجلتهم بعقوبته، عالم الغيب والشهاده اي لا يغيب عن ابصار عباده وما يشاهدون، العزيز اي الغالب في انتقامه ممن خالف امره ونهيه، الحكيم اي في تدبيره خلقه وتركه اياهم فيما يصلحهم. وهذا اخر تدبير سوره التغابن. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.